الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن هذا المثال من اجتماع الأمر والنهي من أن التوضع بالماء المغصوب من المصادق الواضحة لوحدة مجمع الحرام والواجب، وعلى نسق المشهور حيث يستثنون من البطلان فيما إذا كان قد ارتكب المجمع جهلا إما بالحكم حكم التكليف يعني حرمة، أو جهلا بالموضوع الصغرى، أو إذا نسي لا عن تقصير قصور. ومر أن الوجه في ذلك اعتماد المشهور على مقدمتين نقطتين. النقطة الأولى هي أنهم لا يبنون في موارد الامتناع على التعارض، بل يبنون على ماذا؟ على التزاحم. ومع التزاحم نفي الحكمين على ما هما عليه من الغياث متوفرين متواجدين في المجمع. النقطة الثانية أن بسبب الجهل يكون معيقا للحرمة عن التنجيز، فالقبح الفاعلي ينعدم في الحرمة مع الجهل أو النسيان. وإذا انعدم القبح الفاعلي يبقى القبح الفعلي. القبح الفعلي لا يمانع من صحة العبادة إذا كان المفروض أن المحبوبية وما يمكن أن يتقرب به إليه تعالى متوفرة في العمل فمن ثم بالتالي يمكن أن يتقرب به. غاية الأمر هذا عمل محبوب مصاحب لحزازة لمبغوضية، لكن هو المفروض يتقرب بجهة المحبوبية لأنه يتقرب بجهة المبغوضية. هذا إذن محصل كلام المشهور وهو متين. بينما السير الخوئي باعتبار يبنى على مبنى الميرزا النائمي، الميرزا النائمي يذهب في موارد الامتناع يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى التعارض. فمع فرض التعارض الوجوب يكون قد زال ليس فقط الحكم الفعلي، حتى الحكم الإنشائي قد زال في الوجوب. وإذا قد زال جهل المكلف أو علم المكلف لا يغير من الواقع شيئا على ما هو عليه. فبالتالي ولو جهلا بالحرمة هو يأتي بهذا المجمع لا يكون قد أتى بالعبادة، لأن المفروض غير مأمور بها في مورد المجمع، غير مأمور بها. لماذا؟ لأن الوجوب قد انعدم تعارضا انعدم بسبب ماذا؟ بسبب التعارض، والتعارض هو بسبب الامتناع، فلا يمكن التقرب. حتى لو يعني الحرمة كانت غير منجزة ايضا لا يمكن التقرب، يعني لا يمكن ان يكون من المجمع مشمولا للامر العبادي. لماذا؟ لأن المفروض التعارض منشأ ليس منجزية الحرمة. التعارض منشأ ماذا؟ منشأ التعارض هو تلاقي الحكم الإنشائي للحرمة مع الحكم الإنشائي للوجوب في مورد واحد من الظهر. التعارض بين الحكمين دوما يكون على صعيد ماذا؟ على صعيد الحكم الإنشائي. تناقض في نفس الجعل تعارض، بغض النظر عن المرحلة الفعلية، بغض النظر عن مرحلة التنجيز، بغض النظر عن مرحلة الامتثال. فإذا فرض القائل بالامتناع فرض أن بين الأمر والنهي تعارض، يعني تناقض على في مستوى الحكم الإنشائي، الجهل ماذا يصنع بالحرمة؟ غاية الأمر الجهل بالحرمة يعيق الحرمة في مرحلة التنجيل المؤاخذة، لا يعيق الحرمة في الفعلية فضلا عن المرحلة الإنشائية. الجهل لا يعيق الحرمة ماذا؟ في مرحلة نعم الحكم الإنشائي ولا الفعلي. ما لا يعلمون، الجهل يعني فقرة ما لا يعلمون من القواعد الست في حديث الرافع، فقط يعيق الحرمة في التنجيز. فالحرمة على حالها، وإذا الحرمة كانت على حالها فعلية إنشائية، هي المرحلة الإنشائية هي التي تعارض القول بالتعارض في صورة الامتناع، المرحلة الإنشائية هي التي تسبب التعارض. لاحظ تفكيك مراحل الحكم الشرعي مهم، تحديد منشأ مرحلة التنافي ونقطة التنافي مهم كي تجري المحاسبات بشكل رتيب. لذا على مبنى الميزة النائمية ومبنى السيد الفوئي، أيضا يعني تلاميذ السيد النائمي ومنهم السيد الفوئي، حينئذ العمل في مورد المجمع على الامتناع باطل في مورد الجهل، لأن الامتناع يسبب تعارض، والتعارض يسقط الأمر بالعبادة والوجوب، يسقطه في مرحلة الحكم الإنشائي فضلا عن الفعل فضلا، فلا تكون بالعبادة مشروعة ولا مأمور بها. الميزة النعيمي من موارد الامتناع والمجمع الواحد للأمر والنهي، يستثني من البطلان خصوص النسيان عن غير تقصير. النسيان عن غير تقصير يصحح فيه العبادة، المشهور أيضا يصححه العبادة. الميزة النائمة أيضا يصحح العبادة، لكن تخريج الميزة النائمة لتصحيح العبادة يختلف عن المشهور. المشهور تذكرون مرة بنا من جهة مقدمتين، مقدمة أن الامتناع لا يسبب تعارض وإنما غاية الأمر يسبب ماذا؟ تزاحم ملاكي. النقطة الثانية أن النسيان أو الجهل يعيق الحرمة عن التنجيز عن المؤاخذة، يبقى العون الأثر أثرا، تزاحم المفروض. فإذا أحد متزاحمين أعيقا مونعا في المزاحم الآخر، يجد سبيله مخلف سرب، هذا مبنى المشهور. أما الميزة النائمية كيف يصحح العبادة في النسيان في مواد اجتماع الأمر النائم؟ يصحح العبادة لأن الميزة النائمية يدعي أن في موارد النسيان الحكم المنسي مخصص، الحكم المنسي ماذا؟ مرفوع عن صفحة التشريع. دعونا نوضح هذا المبنى أكثر. الميزة النائمي رحمة الله عليه وتلاميذه ومنهم السيد الخوي وتلاميذه يذهبون إلى ما مر بنا أمس في القواعد الست في حديث الرب، وطبعا لا يعلمون ولا يتقون، نسيان خطأ كذا ما اضطروا إليه. يذهب الميزة النائمي خلافا لمشهور القدماء فربما مشهور هذا العصر مبناهم مبنى الميزانية. مشهور قدماء طبعا الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية مبناهم مبنى القدماء. أما مشهور البورصة الآن موجودة لا مبناها مبنى الميزانية. ما هو هذا المبنى؟ مبناهم في القواعد الست الثانوية العناوين الثانوية القواعد الست غير الفقرة الأولى ما لا يعلمون الخمس البقية مبناهم فيها ماذا؟ مبناهم فيها أنها رافعة ثبوتان حقيقة للحكم الشرعي. النسيان يرفع الحكم واقعا، الاضطرار رفع ما اضطر إليه يرفع الحكم واقعا، الخطأ يرفع الحكم واقعا، الحرج يرفع الحكم واقعا ما لا يطيقون. هذه الفقرات الخمس الأخرى غير ما لا يعلمون، ما لا يعلمون يعني الجاهل. وأنا أمس مر بنا وذكرت الأخوان هذه الفقرات قواعد الست، كل قاعدة من قواعد الست في حديث الرف لها عناوين عديدة، هي قاعدة واحدة تسمى لا حرج، تسمى ما لا يطيقون، تسمى تسمى تسمى تسمى ما لا يعلمون، تسمى جاهل، عذرية الجاهل، تسمى تسمى تسمى تسمى. كل قاعدة من قواعد الست، كل قاعدة من قواعد الست لها عدة أسماء، عدة أسماء يعني عدة عناوين في ألسنة الأدلة. شوف ما لا يعلمون مثلا الناس في سعة ما لا يعلمون في سعة، هذه مثلا السعة ما كان الله ليعذب قوما حتى يبعث فيهم رسولا كذا كذا، أدلة أخرى بألسنة مختلفة كلها قاعدة البراءة، تسمى البراءة بعد هي نفس ما لا يعلمون، هي نفس الجهل، تسمى عذرية الجهل، تسمى البراءة، تسمى السعة، ولما جرى يعني قاعدة واحدة من البراءة لها أدلة بألسن مختلفة البراءة. قاعدة ثانية فرض الحرج ما لا يطيقون، ثالثا تعبر ما لا يطيقون، ثالثا تعبر ما جعل عليكم في الدين الحرج، ثالثا تعبر رفع العسر، ثالثا تعبر رفعت المشقة. شوف عناوين مختلفة لقاعدة واحدة بألسن مختلفة. أحد أدلة القواعد الست حديث الرب، أحد أدلة قواعد الست حديث الرب، ولهذه القواعد الست لها أدلة مختلفة بألسن مختلفة. فلا ينخدع الإنسان ويظن بأنها قواعد مختلفة أو أدلة لقواعد مختلفة، لا هي قواعد ست تسمى بالعناوين الثانوية. نرجع إلى الكلام، هذا يجب أن يلتفت له دائما. الميرزا النعيمي رحمة الله عليه وتلاميذه ومنهم السيد الخوي وجل تلاميذ السيد الخوي بعد يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى أن القواعد الست هذه بأي لسان من الألسن؟ لها ألسن متعددة، لها أدلة متعددة. هذه القواعد الست يذهبون إلى أن غير ما يعلمون، ما لا يعلمون الرفض فيها ظاهري، ظاهري يعني ماذا ظاهري؟ يعني الحكم ثبوتا واقعا موجود. الرفع في الفقرة الأولى ظاهري، شوف ظاهري يعني ماذا؟ يعني رفع المؤاخذة فقط، وثبوتا واقعا موجود الحكم، ليس رفع واقعي ثبوتي. هذه الفقرة الأولى، الفقرة الأولى يعني البراءة، القاعدة الأولى يعني ما لا يعلمون، يعني الخطأ، عفوا يعني الجهل. أما في القواعد الخمس الأخرى الحرج، الاضطرار، النسيان، هذه الفقرة القواعد الست الأخرى الخمس الأخرى يقول النعيمي الرفع واقعي واقعيين يعني ماذا واقعيين؟ واقعي يعني هاي القواعد ست تخفف الأدلة الواقعية ثبوتان. ترفع الحكم واقعا. وين ترفع؟ يعني ترفع يعني ترفع الحكم الإنشائي، تقيد إطلاق الحكم الأولي. في مورد النسيان يكون هذا الحكم غير موجود، في مورد الحرج هذا الحكم غير موجود، في مورد الاضطرار هذا الحكم غير موجود، في مورد الخطأ الغفلة هذا الحكم غير موجود. فالرفع أو قول القواعد الست هذه بين القاعدة الأولى البراءة والقواعد الخمس، الرفع أو المحمول في القاعدة الست الفرق بينها سنخي. سنخ المحمول أو الرفع في القاعدة الأولى ظاهري، يعني فقط يرفع المؤاخذة. أما في القواعد الخمس الأخرى رفع ليس ظاهري واقعي، يعني يقيد الحكم يرفع الحكم يزيل الحكم. هذا مبنى الميزان النعيمي. وتلاميذه قلت انزل تلاميذه إلا من ندر ومنهم الشيخ تلاميذه. أما المشهور القدماء بما فيهم حتى يصل إلى الشيخ الأنصاري والآخر، الرفع عندهم في القواعد الست سنخ واحد وتيرة واحدة، وهو رفع المؤاخذة فقط. رفع فقط ماذا؟ المؤاخذة. يعني الحكم الواقعي ثبوتان، الإنشائي الفعلي، مو فقط الإنشائي حتى الفعلي، على ما هو عليه، على ما هو عليه موجود الفعلي فضلا عن الإنشائي. فقط مرحلة التنجيز المؤاخذة مرفوعة، هذه القواعد الست. فالقواعد الست عند المشهور القدماء، وهذا هو المبنى المنصور لدينا هو الصحيح، القواعد الست عبارة عن قيود شرعية ستة لمرحلة التنجيز أو الفاعلية، وليست قيودا شرعية في الحكم الإنشائي. بينما عند الميزان العيني تكون ماذا؟ القيود الخمسة من القواعد الخمس غير القاعدة الأولى، تكون قيود في أي مرحلة؟ حكم الإنشائي، مثل الزوال الصغير، مثل البلوغ. هذا الفرق طبعا شاسع جدا وله آثار بلية كبيرة في أبواب الفقهية، بغض النظر عن بحث اجتماع الأوامر، ثمرات عجيبة. عند الميزانين الموضوع الحرجي أصلا في نفسه غير مشروع، العبادة الحرجية غير مشروعة، الحكم المنسي غير موجود، الحكم الذي تضطر إليه غير موجود. زين المشهور يقولون لا، كل موجود، موجود على حاله، مؤاخذة ما موجودة، تنجيز ما موجود، عزيمة على العقوبة ما موجودة. هذا مبحث في نفسه الشريف وخطير غض النظر عن المقام. زين استفيد عنده في المقام كيف؟ الميرزا النعيمي ومنهم وسيد خوي كذلك، إذا نسي الحرمة على مبناهم ماذا يصبح مصير الحرمة؟ ترتفع ثبوتا له، ترتفع ثبوتا. أما على مسلك المشهور الحرمة ترتفع بالنسيان، فتبقى على حالها، التنجيز فقط يرتفع. فالميرزا النعيمي وسيد خوي حيث أنهم في موارد النسيان ترتفع الحرمة، إذا نسي الحرمة ترتفع الحرمة، إذا ارتفعت الحرمة يبقى الوجوب بلا معارض، وجوب العبادة، أمر العمر بالعبادة يبقى بلا معارض. بلا معارض. لماذا؟ الامر بالعباده يعني حتى الحرمه الانشائيه غير موجوده، موجوده في النسيان عند النائمين. الحرمه على صعيد الحكم الانشائي غير موجوده، لان القواعد الخامسه عنده الثانيه الى الخامسه الى السادسه عفوا، قواعد الخامسه عنده ماذا؟ تتصرف في الحكم الانشائي، سترفع الحرمه خير شر. والتعارض كان منشأ عين وجود الحكم الانشائي والفعلي. حكم الانشائي فاذا ارتفع الحكم الانشائي للحرمه يبقى الوجوب والامر بالعباده على حاله غير معارض بشيء حتى في مورد المجمع، فتصح العباده في مورد النسيان عنده. لذلك الجنيز النائمي والسيد خوي كذلك في موارد النسيان في اجتماع الامر النهي نسيان الحرمه يصححون العباده، بس يصححون العباده ولكن عن طريق غير طريق المشهور. واضح غير طريق عن طريق غير طريق المشهور، طريقهم غير طريق المشهور، طريقهم يرفعون حرمه خير شر من الاصل. المشهور لا يرفعون حرمه خير شر، وانما يرفعون ماذا؟ يرفعون تنجيز الحرمه، واذا ارتفع تنجيز الحرمه لا تمانع الحرمة عن صحة العبادة. اذا في موارد النسيان الميزة النائمي النسيان لا عن تقصير، في موارد النسيان تصح العبادة عنه بس بهذا التخريج بهذا الطريق. طريق بماذا؟ طريق ان الحرمة ترتفع خير شر. يعني لماذا يقيدون النسيان عن قصور لا عن تقصير؟ لأن هذه القواعد الست هي في موارد القصور لا التقصير. هذه القواعد الخمس كلها هذه الست كلها هي في موارد القصور لا التقصير. امتنان لحديث رفع يعبرون عنه أنه حديث ماذا؟ امتناني رفع امتناني، رفع امتناني يعني ماذا؟ في موارد القصور لا التقصير. اصلا في موارد التقصير هذه القواعد لا شمول لها، المكلف نفسه يوقع نفسه في الحرج عمدا، ثم يشمل الحرج عمدا، يوقع نفسه في النسيان عمدا، يوقع نفسه في مجلس يضطر الى الحرام، لا ضرر واضطرار ما تشمل، هو بيده اوقع نفسه في الاضطرار فما تشمله قاعدة الاضطرار. فهذه القاعدة الست كلها في مورد القصور لا التقصير امتنانية. لنا اذا في موارد النسيان في فرق بين مبنى المشهور ومبنى الميزانية. الآن الوضوء بالماء الغصبي مع نسيان الحرمة يصح عند المشهور وعند الميزانية سيلقوي، لكن تخريج الصحة يختلف بين المشهور وبين مبنى الميزانية وماذا والسيلقوي. إذن في موارد الجهل، الجهل مع أي فقرة من فقرات الست؟ الجهل الفقرة الأولى، الجهل ما لا يعلمون الفقرة الأولى. الفقرة الأولى عند الميزانين ماذا؟ رفع ظاهري وليس رفع ماذا؟ واقعي. إذا كان رفع ظاهري يعني ماذا؟ يعني الحرمة على حالها. إذا كانت الحرمة على حالها عند الميزانين، الحرمة بوجودها الإنشائي أو الفعلي تعارض ماذا؟ الوجوب، تعارض الأمر بالعبادة، فلا يمكن تصحيح العبادة. لذلك السيد الخوي يستعجب من السادة يقول لي انت مبناك في الامتناع على التعارض، كيف تصحح العبادة في مورد الجهل؟ والرفع في مورد الجهل رفع ظاهري وليس رفع واقعي. اللهم صل على محمد وعلى اله. الرفع في مورد الجهل رفع ظاهري، فكيف تصحح العبادة؟ يستشكل السيد الخوي على الميزانين، بس هذا يعتبر مبناهم متطابق. وجه الاستطرار هذا. فاعتبر الميزة النائمة مبنى الذي يتفق مع السلخوي أن في مورد رفع ما لا يعلمون وهو الجهل، رفع ليس واقعي، رفع ماذا؟ رفع ظاهري. وإذا كان رفع ظاهري فالحرمة على حالها، ووجود الحرمة يعارض ماذا؟ يعارض الوجود، والمعارضة من شاء الحكم الإنشائي. والمفروض في الرفع الظاهر الحكم الإنشائي لا يمس، ولا يدانى منه، لا الحكم الإنشائي ولا الفعلي. الرفع الظاهر فقط يرفع ماذا؟ التنجيم. فإذا على مبنى الميزة النائمة من أن في مورد الامتناع تعارض، لماذا صحح العبادة في مورد الجهل؟ اللي ميزة النائمة يستند إلى الإجماع، يقول الإجماع موجود لازم يلتزم به. الإجماع هذا إجماع أو لوجود الميلاد ربما في بعض عباراته، يعني في مورد الوضوء بالماء المغسول. طبعا كيف يتبنى تصوير الميلاد مع وجود الطعام؟ لا، الميلاد موجود في المرفوع ظاهرا، اما في غير المرفوع ظاهرا في ذاك الوجوب بسبب الخلل فيه بسبب التعارض، تعارض بين الحرمه والوجوب. الحرمه مجهوله ترفع ظاهرا للمؤاخذه، فهي موجوده، واذا كانت موجوده وجود الانشاء والفعل يعارض مو يزاحم. والمعارضه تؤدم احد المتعارضين، تعدم انشاء حتى. مشكله التعارض غير مشكله التزاحم. مشكله التعارض ماذا؟ يعدم احد الحكمين من راس التعارض، مشكلة. أما التزاحم ملاكي امتثالي اقتضائي فلان، بقية التنافيات التنافرات بين الأحكام هذه مشكلتها أهون. لماذا؟ لأنها لا تعدم الحكم من رأس إنشاء. التعارض يقول لك أن أحد الحكمين غير مجعول من رأس أصلا، تكاذب له، تكاذب. يعني ماذا؟ يعني أصلا ما مجعول أحد الحكمين، إما كليهما مجعولين أو أحدهما. فالتعارض مشكلة غير مشكلة التزاحم. فلذا يشكل السيبخوي على أستاذ أنه هو لماذا صحح هنا العبادة؟ المفروض تعارض أن بين الحرمة والوجوب، وحديث الرفع إنما يرفع ماذا؟ حديث الرفع إنما يرفع المؤاخذة الظاهرية على الحرمة، لا يرفع الحكم الحرمة واقعا، اللي هي القاعدة الأولى في الست، تختلف في الرفع عن القواعد الخمس الأخرى. هذا إشكال على إدحال السيد الخوي. غدا نواصل هاي النقطة وبقية الأمثلة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.